بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا إن شاء الله تعالى في شرح كتاب متن الغاية والتقريب. وقد توقفنا في اللقاء الماضي أيها الإخوة الأحباب عند يعني شرح كتاب الفرائض والوصايا، وتوقفنا عند أصحاب الفروض. هذا ما توقفنا عنده الشيخ عبد الله، صحيح؟ والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد ولا ولد ابن. والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن، وهو فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن. والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن. والثلثان فرض أربعة: البنتين وبنتي الابن، والأختين من الأب والأم، والأختين من الأب. والثلث فرض اثنين: اثنتين، الأم إذا لم تحجب، وهو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم. والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو ولد الابن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وهو للجدة عند عدم الأم، ولبنت الابن مع بنت الصلب، وهو للأخت من الأب مع الأخت من الأب والأم، وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الابن، وفرض الجد عند عدم الأب، وهو فرض الواحد من ولد الأم. يبقى المصنف رحمه الله تعالى يبين في هذه العجالة أو في هذا الفصل بيان مفصل لأصحاب الفروض. احنا ذكرنا العصبات أو أصحاب العصبة، وذكرنا أن العصبة معناها يعني القرابة، وهو الذي وهو الذكر الذي يدلي إلى الميت أو قريب إلى الميت. وذكرنا أن ترتيب العصبات يعني وهم الذين يستحقون جميع الميراث عند الانفراد، ويستحقون البقية بعد استغراق أصحاب الفروض. ثم ذكر المصنف هنا يعني بيان أصحاب الفروض، فذكر أن الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى باختصار شديد هي النصف والربع والثمن، يعني النصف ونصفه ونصف نصفه، النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن. وعندنا الثلثان والثلث والسدس، يعني الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، اللي هم الثلثان والثلث الثلثان وثلثهما والسدس اللي هو يعني ثلث الثلث كما يقولون. يبقى الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، هذا باختصار. يعني إذا قلنا النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، صحت العبارة بأن هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وأيضا يبقى عندنا هذه المقدرات أو هذه الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. ثم بعد ذلك عندنا أيضا السبع والتسع، يعني لكنها غير مذكورة في كتاب الله عز وجل، لكن هناك مسألة مثلا في مسائل العول وفي مسائل الجدة. فالسدس مثلا يكون للجدة إذا كانت، أو للأم إذا كانت المسألة فيها أم وفيها زوج وفيها أب. ففي هذه الحالة الزوج سيأخذ النصف، ثم بعد ذلك يبقى الأب والأم. فالأم في هذه الحالة سيتعين لها أنها لو أخذت الثلث مثلا هيبقى باقي كم للأب؟ هيبقى باقي للأب بس في هذه الحالة يعني ليس نصيبا للذكر، لأن لابد أن يكون في هذه المسألة للذكر مثل حظ الأنثيين. ففي هذه المسألة يعني ينبغي أن يكون للأم ثلث الباقي، ثلث الباقي يعني الباقي سيوزع بين الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح هنا للأم أنها تأخذ يعني نصيب أقل من نصيب الأب. يعني لو قلنا أن الزوج في هذه المسألة سيأخذ النصف ويبقى النصف، ففي هذه الحالة سنأخذ ثلثين نصف يعني للأب، والثلث الباقي سيكون للأم في هذه الحالة. وفي بعض مسائل العول وفي بعض مسائل الرد ستكون بعض القسمات التي تأخذ السبع والتسع، وليس هذا محل ذكرها الآن. لكن يبدأ المصنف فيقول أن النصف هذا فرض من؟ النصف فرض خمسة نركز فيهم. أول واحد يستحق أو أول واحد يستحق النصف هي البنت، وهذه البنت بشرط إذا انفردت عن جنس البنوة والأخوة. إذا انفردت عن جنس البنوة والأخوة يعني لم يكن للميت يعني ابن ذكر، ففي هذه الحالة يقول الله عز وجل وإن كانت واحدة فلها النصف. وثانيها يعني ثاني من يستحق النصف هي بنت الابن. وإن سفل، لا يصح إن احنا نقول وإن سفلت، لأن بنت الابن لا تستحق في الميراث لأنها من ذوي الأرحام، وإنما بنت الابن أو بنت ابن الابن أو بنت ابن ابن الابن. يبقى كلما نزل الذكر وهو الابن وكانت له بنت فإنها في هذه الحالة تستحق النصف بشروط. ما هي هذه الشروط؟ قال المصنف إذا انفردت، يعني إذا انفردت عن تعصيب وتنقيص. خرج بالتعصيب إذا كان معها أخ في درجتها فإنه يعصبها، يعني إذا كانت بنت ابن وابن ابن في نفس المسألة ففي هذه الحالة يعصب ابن الابن بنت الابن فيصير للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون لها نصف ما حصل له. وتكون أيضا يعني يقع عليها التنقيص إذا كان معها بنت صلب، يعني في المسألة إذا كانت بنت الابن هذه ترث النصف في حالة في بشرطين، الشرط الأول إذا انفردت عن تعصيب، والشرط الثاني إذا انفردت عن تنقيص. إذا انفردت عن تعصيب يعني إذا لم يكن في المسألة أخ لها موجود، فإذا كان لها أخ فسترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن كانت في المسألة بنت مع بنت الابن فالبنت ستأخذ النصف، وبنت الابن في هذه الحالة ستأخذ الثلث تكملة الثلثين. وإذا كان في المسألة أكثر من بنت يعني بنتين أو ثلاث بنات مع بنت الابن ففي هذه الحالة بنت الابن لن ترث. يبقى شرط ميراث بنت الابن كما ذكرنا إذا انفردت عن تعصيب وتنقيص وفي عدم وجود أكثر من بنت في المسألة. الثالث الذي تستحق النصف هي الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة ترث بشروط إذا انفردت عن جنس البنوة والأخوة، يعني إذا لم يكن في المسألة بنوة يعني ابن ولا بنت، ولم يكن في المسألة أخ، لأن لو كان في المسألة أخ فإنها في هذه الحالة يعصب أخته فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. والرابعة التي تستحق النصف هي الأخت من الأب، بس الأخت من الأب مش الأخت الشقيقة، بنفس شروط الأخت الشقيقة زائد شرط واحد، وهو عدم وجود الأخت الشقيقة. عدم وجود الأخت الشقيقة لقوله عز وجل وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى شروط ميراث الأخت من الأب انفراد عن البنوة، يبقى ألا يكون في المسألة ألا يكون للميت ولد سواء كان بنتا أو ابنا، وألا يكون لها أخ. طيب لقوله تعالى وله أخت فله فلها نصف ما ترك. والشرط الثالث بالنسبة للأخت من الأب ألا يكون في المسألة أخت شقيقة، لأن إذا كان في الأخت شقيقة لا تأخذ النصف. والخامس الذي يستحق النصف هي الزوج إذا لم يكن له لها أي لزوجته ولد منه أو من غيره، ويصدق تصدق كلمة الولد حقيقة على الذكر وعلى الأنثى. ولا ولد ابن أيضا إلا يكون له ولد ابن لها وإن سفل منه أو من غيره. أما مع عدم الولد فلقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وانعقد الإجماع على أن ولد الإبن كولد الصلب في حجب الزوج من النصف إلى الربع. يعني إذا وجد في المسألة زوج مع ابن ابن ففي هذه الحالة يرث الزوج الربع، ينقص من النصف إلى الربع، لأن ولد الإبن كولد الصلب في حجب الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع. هؤلاء هم أصحاب النصف. أصحاب النصف هم البنت وبنت الإبن والأخت من الشقيقة والأخت لأب والزوج، خمسة يستحقون النصف حسب ما ذكرنا من شروط. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى القول في أصحاب الربع. وأصحاب الربع هو فرض اثنين فقط، الزوج مع وجود الولد لزوجته سواء كان هذا الولد منه أو من غيره، أو مع ولد الإبن كما ذكرنا، فإن كان له ولد فلكم الربع. وأيضا الربع هو نصيب الزوجة الواحدة وكذلك الزوجات بالسوية مع عدم الولد للزوج أو عدم ولد الإبن له وإن سفل. الأول ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، والثاني اللي هو مسألة وجود ولد الإبن هذا منعقد بالإجماع. هناك مسألة ذكرتها لكم وهي حالة ترث الأم فيها الربع، هل تعرفونها؟ مسألة ترث فيها الأم الربع فرضا. نعرفين أن الأم إما أن ترث الثلث وإما أن ترث السدس، لكن يجوز أو تستحق الربع في مسألة واحدة. المسألة هذه وقعت زمان سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهي مشهورة جدا. ذكرتها لكم وهي زوجة مات وترك زوجة وأبوين، الزوجة ستأخذ في هذه المرحلة الربع والأبوين هيأخذوا الأبوين. لو قلنا الأم مثلا في هذه الحالة المفروض تأخذ الثلث، فلو أخذت الأم الثلث هيأخذ الباقي هيأخذ الباقي للأب، ففي هذه الحال لن تستقيم المسألة لأن نصيب الأب سيكون أقل من نصيب الأم، فسنلجأ إلى أن نجعل للأم ثلث ما بقي. اللي بقي بعد الربع ثلاثة أرباع، الثلاثة أرباع دي ستقسم على اثنين، ربعين يعني نصف هيأخذهم الأب وربع ستأخذهم الأم، يبقى هذه هي مسألة الأم تستحق فيها الربع فرضا، وهي ترك زوجة وأبوين، ترك زوجة وأبوين، فللزوجة الربع وللأب حينئذ مع الأم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأخذ الأب في هذه الحالة النصف، وستأخذ الأم في هذه الحالة الربع. ثم شرع المصنف في بيان أصحاب الثمن فقال رحمه الله: والفرض والثمن هو فرض الزوجة الواحدة والزوجات بالسوية مع الولد للزوج منها أو من غيرها أو مع ولد الابن له وإن سفل كما ذكرنا. يبقى أصحاب الثمن هو فرض الزوجة أو الزوجات بس في حالة وجود فرع وارث. ثم انتقل رحمه الله إلى بيان القول في أصحاب الثلثين. أصحاب الثلثين هم بالضبط أصحاب النصف. من هم أصحاب النصف؟ البنت. يبقى إذا كانت بنتين أكثر من بنت فلهما الثلثان. يقول الله عز وجل يعني فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. يبقى إذا كانت هناك بنتين للميت لكن هاتان البنتين ليس معهما ذكر يعصبهما، ففي هذه الحالة سيستحق أو سيستحق ستستحق هذه البنات، هؤلاء البنات سيستحق سيكون استحقاقهن للإيه؟ للثلثين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، وهذا حديث إن كان في إسناده لين لكن خرجه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي، وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وأيضا الثلثان نصيب بنات الإبن وإن سفلنا، يعني ويعني ببنتي الإبن أو بنات الإبن، يعني سواء كانت أكثر من بنتين للابن فإنها لكل وائل فإنهن أو فإنهما يستحقان الثلثين في حالة عدم وجود بنت صلب، فإن يعني في حالة عدم وجود بنت صلب معهم. وهو فرض الأختين فأكثر من الشقيقتين، لقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وشرط الأختين أيضا عدم وجود البنات أو بنات الإبن. وهو فرض الأختين من الأب في عند فقد الأختين الشقيقتين. ولذلك يقول الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذه الآية تنطبق على الأختين الشقيقتين وعلى الأختين لأب أيضا. يبقى هناك ضابط في من يرث الثلثين. من يرث الثلثين هو من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن. يبقى الثلثين هو نصيب من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أصحاب الثلث قال: والفرض الخامس الثلث، وهو فرض اثنين منهم. أول حاجة الأم إذا لم تحجب حجب نقصان، نعرفين أن الأم والأب لا يحجب حجب حرمان أبدا، وإنما يحجب حجب نقصان الزوجين والأبوين، لا يتم حجبهما حجبا كاملا وإنما يتم حجبهما حجب نقصان، بأن لم يكن لميتهما ولد ولا ولد ابن وارث ولا اثنان من الإخوة والأخوات الميت. كشرط ميراث الأم للثلث شرطين: أول حاجة ألا يكون للميت ولد ولا ولد ابن، فإن كان هناك ولد أو ولد ابن يرث ففي هذه الحالة يحجب الأم من الثلث إلى السدس. وكذلك إذا كان هناك أكثر من أخ لأم، أو كان هناك أكثر من أخ، سواء كان أخا شقيقا أو أختا شقيقا للميت أو لأم أو لأب، في هذه الحالة فإنهم يحجبون إذا كانوا أكثر من واحد، يعني اثنين فأكثر، إنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. يقول الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والثلث أيضا نصيب ما زاد اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من الأم. الإخوة للأم يعني هذا نصيبهم الثلث، يستوي في ذلك الذكر مع الأنثى، لا يكون التقسيم بالذكر مثل حظ الأنثيين في هذه الحالة. فلو مات رجل وترك أما وثلاثة إخوة لأم، أو أخوين لأم، أو أخ وأخت لأم، ففي هذه الحالة الأم ستأخذ السدس، والإخوة والأخوات الأم سيأخذ الثلث. والمراد أولاد الأم لقول الله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. والمراد بقوله أخ أو أخت المراد به أولاد الأم، بدليل قراءة ابن مسعود وغيره: وله أخ أو أخت من أم. هذه قراءة ابن مسعود، وعند الشافعية أنهم يأخذون بالقراءة الشاذة، لأنهم يعتبرونها خبرا صحيح الإسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحتجون بها من ناحية كونها خبر لا من ناحية كونها قراءة شاذة، لأنه لا يجوز القراءة بالقراءة الشاذة عند الشافعية وعند الجمهور كما هو معلوم. ثم شرع المصنف في بيان أصحاب السدس فقال: والفرض السادس السدس، وفرض سبعة. من هم؟ أولا للأم مع الولد ذكرا كان أو غيره، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أو مع ولد الإبن وإن سفل، للإجماع على حجبها به من الثلث إلى السدس، ولم يعتبروا مخالفة مجاهد في ذلك. يبقى الأم حقها أيضا السدس مع ولد الإبن أو مع الإبن، وكذلك مع اثنين فصاعدا أو فأكثر من الإخوة والأخوات كما بينا في الآية الكريمة. والسدس أيضا فرض اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، هم لأم، واثنين قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين أقصد، يقول وهو أي نصي أو اثنين، يقول: والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الإبن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، يعني أن السدس هو نصيب الأم إذا وجد معها، يوجد في المسألة ولد أو ولد ابن، يعني ولد سواء كانت ابن أو بنت، أو ولد ابن، أو وجد في المسألة أيضا أكثر من أخ شقيق أو لأب أو لأم. وهو أيضا السدس للجدة الوارثة لأب أو لأم، لخبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. يبقى صاحب النصيب الثاني للسدس هو الجدة عند عدم الأم. والمراد بها الجنس، لأن الجدتين فأكثر الوارثات يشتركن في السدس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به، أي قضى بالسدس للجدتين. قال: وهو للجدة عند عدم الأم ولبنت الإبن مع بنت الصلب. الثالث أو الثالثة التي تستحق السدس هي بنت الإبن، فأكثر إذا كانت مع بنت واحدة للصلب. إذا كان عندنا بنت واحدة ومعها بنت إبن، فإن بنت الإبن أو بنات الإبن يأخذن حينئذ السدس تكملة للثلثين، تكملة الثلثين لقضائه صلى الله عليه وسلم بذلك في بنت الإبن مع البنت. روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. والسدس أيضا هو للأخت، فأكثر من الأبي مع الأخت الواحدة من الأبي والأم تكملة الثلثين، كما في البنت وبنات الإبن. يعني زي ما هيحصل فيه تعصيب للبنت مع بنت الإبن، يعني البنت تأخذ النصف وبنت الإبن تأخذ السدس تكملة للثلثين، كذلك الأخت الشقيقة مع الأخت الأب. إذا وجد في المسألة أخت شقيقة وأخت الأب، فالأخت الشقيقة ستأخذ النصف والأخت الأب ستأخذ السدس تكملة للثلثين، بالضبط زي مسألة البنت مع بنت الإبن. قال: وهو أي السدس فرض الأب مع الولد ذكرا كان أو غيره، أو مع ولد الإبن وإن سفل. يعني أيضا السدس هو نصيب الأب، وهو أيضا نصيب الجد عند عدم الأبي، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. يبقى أصحاب الفروض 13، 4 من الذكور وهم الزوج والأخ الأم والأخ الشقيق والجد، وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط، وقد يجمعان بينهما. يعني الجد والأب أحيانا يرثان بالتعصيب، وقد يرثان بالفرض والتعصيب. 9 من الإناث هم الذين أصحاب الفروض، هن أصحاب الفروض، هي الأم والجدتان والزوجة والأخت للأم وذوات النصف الأربع، اللي هم البنت والبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت الأب. ثم ذكر المصنف رحمه الله بيان للحجب وأنواعه، فقال: وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأبي، ويسقط ولد الأم مع 4، الولد وولد الإبن والأب والجد، ويسقط الأخ للأبي والأم مع 3، الإبن وابن الإبن والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الأب والأم. يقول يعني شرع المصنف في بيان حجب الحرمان، يعني تسقط الجدات سواء كن للأم أو للأب بالأم إجماعا، هذا يكون حجب حرمان كامل، لأن الجدة حقيقة استحقت هذا الميراث بالأمومة، والأم في هذه الحالة أقرب إلى الميت منها، ففي تلك الحالة تستحق الأم الميراث وتحجب الجدة حينئذ. وكذلك يسقط الأجداد الذين أدلوا إلى الميت بمحض الذكور بالأبي، يعني إذا وجد الأب فإن الجد يحجب حينئذ، وهذا بالإجماع. ويسقط ولد الأم ذكرا كان أو أنثى مع وجود 4، يعني عندنا حجب حرمان أيضا، حجب الحرمان الأول يقع للجدات عند وجود الأمهات، والأجداد عند وجود الآباء، إذا وجد جد ووجد أب فإن الأب يأخذ الفرض والجد حينئذ يحجب حجب حرمان. الثالث، الطائفة الثالثة التي تسقط هي أولاد الأم، ولد الأم 1 أو 2 أو أكثر، إذا وجد معه 1 من 4. إيه هم الأربعة دول؟ أول حاجة إذا وجد ولد للميت ذكرا كان أو أنثى، بنت أو ابن. 2، وولد الإبن، إذا وجد ولد الإبن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى، ولد إبن أو ولد أو ابن الإبن أو ابن البنت. 3، والأب. 4، والجد بالإجماع. يبقى عندنا 4 أشخاص إذا وجدوا في المسألة فإنهم يحجبون الولد الأم اللي هو الأخ الأم، سواء كان يعني مفردا أو مثنى أو جمعا، ف فإنه يحجب بوجود أربعة، بوجود الإبن وإبن الإبن وإن سفل سواء كان ذكرا أو أنثى، ورقم ثلاثة بوجود الأب، ورقم أربعة بوجود الجد. والحالة الثالثة من حالات حجب الحرمان، ويسقط ولد الولد الشقيق، ولد الأب والأم اللي هو الأخ الشقيق يعني، مع ثلاثة، أي بواحد من ثلاثة، مع الإبن وابن الإبن وإن سفل، والأب بالإجماع في الثلاثة. إذا وجد واحد من هؤلاء الثلاثة، الإبن أو ابن الإبن أو الأب، فإنه يحجب الأخ الشقيق. ويسقط الأخ لأب فقط مع أربعة، وهم الثلاثة الذين ذكرناهم مع الأخ الشقيق، يبقى يسقط بهؤلاء الثلاثة. بهم من هم هؤلاء الثلاثة؟ ذكرنا الإبن وابن الإبن وإن سفل، والأب، ورقم أربعة الأخ الشقيق. يعني إذا وجد الأخ الشقيق فإن الأخ لأب لا يرث. ثم قال يعني ثم والذي يحجب ابن الأخ لأبوين ستة، ابن الأخ الشقيق يحجب بستة، بالأب وبالجد وابن والابن والأخ لأبوين، الأخ الشقيق والأخ لأب لأنه أقرب إليه، وابن الأخ لأب يحجبه سبعة، هؤلاء الستة، وابن الأخ الشقيق هو السابع. هذا بالنسبة لحجب الحرمين. وأربعة، ثم ذكر المصنف، وأربعة يعصبون أخواتهم، يعني هناك أربعة ذكور يعصبون أخواتهم. يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. من هم هؤلاء؟ أولا الإبن يعصب أخته البنت، والحالة الثانية هي ابن الإبن وإن سفل فإنه يعصب أخته، والثالث هو الأخ الشقيق، يعني يعصب الأخت الشقيقة، والرابع الأخ لأب يعصب الأخت الأب. يقول الله عز وجل وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وأربعة لا، وأربعة يرثون دون أخواتهم. يقول هناك أربعة طوائف ترث دون التعصيب، يعني يكون موجود في المسألة مع أخواتهم لكنهم لا يعصبونهم على هذا النحو الذي ذكرنا. من هم؟ الأعمام لا يعصبون العمات، لأن العمات لا يرثن لأنهن من ذوي الأرحام كما ذكر، وبنو الأعمام وبنو الإخوة يعني ابن الأخ الشقيق لا يعصب بنت الأخ الشقيق، وكذلك عصبات المولى المعتق كما ذكر يعني الأهل. هذا باختصار في مسائل الميراث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وحاولنا يعني أن نعرج عليها باختصار، وإن كانت يعني في المواريث يتم شرحها شرحا أكثر توسعا حتى ينضم إليها الرد والعود وغيرها من المسائل. سنتوقف عند هذا الحد إن شاء الله على أن نقرأ في الوصية والإيصاء إن شاء الله في اللقاء القادم بأمر الله تعالى، ثم بعد ذلك نعرج على كتاب النكاح. نسأل الله التيسير، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.